ما زلنا مع كتاب الغرور، وهو آخر الكتب في ربع المهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها. هو كتاب ذم الغرور، وتكلمنا في الدرس الماضي عن ما هو الغرور وما ورد فيه في الكتاب والسنة وما ورد فيه من التحذير والذم. يشرع المصنف رحمه الله في أنه يعطينا تقسيم تفصيلي، وده أحرى في الانتفاع. يبتدي يقسم أنواع المغرورين. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. يقولك أنت مين بقى؟ الغرور ده أقسام، والمغرورين دول أصناف. أنت مع مين فيهم؟ ويوضح لك حال أو ملخص مجمل كده عن حال كل طائفة من هؤلاء. طبعا احنا قلنا ان كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين بتاع مين؟ ابن الجوزي رحمه الله، اللي هو يعتبر اختصر مادته من إحياء علوم الدين. ابن الجوزي نفسه رحمه الله ليه كتاب في غاية الإبداع والروعة اسمه تلبيس إبليس. وأنا أنصح إخواني وأنصح نفسي يعني بمطالعة هذا الكتاب. كتاب رائق، وكتاب شخص مجرب وصاحب عبارة بليغة وعبارة رشيقة معبرة فعلا عن الأمر. يعني مثلا الكتاب ده بيتكلم عن بدايته، يعني عن وجوب اتباع السنة، الأمر بلزوم السنة والجماعة. وبعدين يتكلم في الباب الثاني عن البدع والمبتدعين وذم البدع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعدين يتكلم في الباب الثالث عن تحذير من فتن إبليس ومكايده. الباب الرابع يتكلم إيه معنى التلبيس والغرور، يكلمك عن إيه كلمة تلبيس وغرور، وإزاي إبليس بينصب مصائده ومكائده للخلق. وبعدين يتكلم في الباب الخامس عن تلبيس إبليس في أصحاب العقائد والديانات اللي هم خلاف المسلمين، كيف تلاعب بالنصارى وكيف تلاعب باليهود والمجوس والقائلين بتناسخ الأرواح وغيرهم من الملحدين والزائغين، بطريقة ممتلئة بالتحقيق والتحرير مع رقة العبارة ورشاقتها. الباب السادس بقى، وبقى يتكلم فيه عن تلبيس إبليس على العلماء. في فنون المعرفة المختلفة، فعمل باب للقراء وازاي إبليس بيلبس عليهم، اللي هم القراء دولت اللي هم حفظوا في القرآن، اللي بيقضوا عامة حياتهم في حفظ كتاب الله عز وجل وتحصيل القراءات وغيره. ازاي إبليس ممكن يدخل واحد من أهل القرآن ويفتنه؟ وبعدين جاب فصل أو باب فصل للفقهاء، تلبيس إبليس على الفقهاء، على أصحاب الحديث، على الوعاظ، على أهل اللغة، على الشعراء، على غيرهم من العلماء الموسوعيين أو الذين حازوا الكمال في العلوم. وبعدين يعمل باب عن تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين والحكام، تقسيم بديع جدا وسرد لمجمل المصائد والمكائد اللي بيدلف منها الشيطان على الحكام. وكذلك عقد الباب الثامن على تلبيس إبليس على العباد، وجاب لك بقى إزاي العباد دولت الإبليس ممكن يشتغل معاهم، من أول الكلام عن الطهارة والأذان والوضوء والصلاة والصوم والحج وغير ذلك من صنوف العبادات. إزاي إبليس ممكن يستغل العابد ويلبس عليه أمره. وكذلك عقد باب عن تلبيس إبليس على الغزاة المجاهدين. خلي بقى المجاهد اللي خرج يجاهد بنفسه وماله وقد لا يرجع من ذلك بشيء، أغلى حاجة يملكها الإنسان نفسه، هو بقى إزاي بقى إبليس ممكن يسرق منك الجهاد ده ويرديك. ثم عقد بابا عن تلبيس إبليس على الزهاد. وبعدين جعل الباب العاشر، وده فيه تفصيل كبير لأن ده مقصود الكتاب في الأصل، في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية. وده احنا محتاجينه الآن لظهور التصوف مرة أخرى أو إحياء. هو طبعا ما كان موجود بس كان خفت إحياء التصوف مرة أخرى، لا سيما التصوف الغالي الفلسفي اللي بيتكلم عن وحدة الوجود، واللي بيتكلم عن الحلول، واللي بيتكلم عن صرف العبادات لغير الله، ويتكلم عن التمسح بالأضرحة والقبور وغير ذلك، وإحياء بقى الخرافات والبدع والموالد وغيرها من الشركيات. فهو هيجيب لك بقى فصل أو باب كبير جدا عن الأمر ده، إزاي تلبس إبليس على الصوفية، في تصنيف برضو مبدع وفي تقسيم لآفاتهم وأخطائهم. نرجع لموضوعنا، هو هنا هيقتبس جزء من الكلام ده وهيبتدي يصنف معنا في مختصر منهج القاصدين أصناف المغرورين. فقال الصنف الأول العلماء، قال فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق، منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. شوف الكلام، قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكي نفسه، مع أن تعلم التزكية أمر مشروع، لكن المقصود الأعلى إيه؟ حصول التزكية للنفس. بيضربوا لها مثال كده، واحد جمع الفقراء وجمع مال وعد طعام وأطعم الناس كلها ولم يأكل شيئا حتى مات، وانتفع بإيه والوقت. فهو الأمر المقصود منه أن الإنسان يعمل بالعلم ويزكي نفسه بالعلم ويطهر قلبه بالعلم ويهذب أخلاقه بالعلم ويقترب من الله بالعلم. أما أنه يتعلم علوم لتتسع بها العقول ليطلب بها ارتفاع الصيت والذكر، فهذا كله من الغرور، ونسأل الله العافية. قال ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، فإن تلا عليه الشيطان، وبيقولك ازاي تعالج نفسك بقى، قل فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم. فعلا ورد أحاديث كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء، وإحنا سبق لنا باب كامل في الكتاب في الربع الأول في فضل العلم والعلماء. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رحمك الله، دي نزلت في ضرب مثل على الخلاف بالمفسرين على أحد أوجه التفسير، يعني أنها في أحد علماء بني إسرائيل واشتهر اسمه في كتب التفسير ببلعام بن بعوراء، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى مثل ده اهو، دي نماذج وردت وآيات وردت في ذم علماء لم يعملوا بعلمهم. وأنت تقرأ كل ركعة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم: النصارى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. يبقى أنت بتتعوذ كل ركعة من أن يكون مصيرك أو صراطك أو طريقك طريق المغضوب عليهم اليهود الذين علموا ثم لم يعملوا. ولا ننسى حديث الحديث الصحيح أن يلقى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار، الأمعاء يعني، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقل: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. فالإنسان إذا غره الشيطان بأنك إن كنت صاحب علم فأنت يغفر لك زلاتك وتغمر في بحر علمك، فليلزم نفسه ذكر الوعيد الذي ورد على العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. والكلام يا إخواني، العلم بيتجزأ، من علم مسألة من دين الله فهو بها عالم، فالعلم بيتجزأ. فأنت ممكن في باب من أبواب العلم يكون عندك فيه علم وتحاسب على هذا الأمر، وهكذا. ومنهم، أي من العلماء يعني، فرقة أحكموا العلم والعمل الظاهر. يبقى الطائفة اللي فاتت دي كان عندهم مشكلة في إيه؟ إن هم تركوا الفرائض تسهلوا فيها وتسهلوا في اجتناب المحرمات، وده أنت ممكن تجده منتشر في إن التعامل مع العلم بأنه هو صنعة زي أي صنعة في الدنيا. يعني مثلا شوف كده، لما مثلا واحد يقول لك: أنا رحت للدكتور قلب وقال لي أنت عندك مشكلة ولازم تبطل تدخين، وهو ماسك الإيه؟ ماسك السيجارة في إيده. ده وارد جدا في علوم الدنيا أو في صناعات الدنيا، وإنه كان بيذم، لكن وارد. فيتحول العلم الشرعي إلى صناعة، إن أنا أتكلم معك في الفقه، أو حد يتكلم معك في العقيدة، أو حد يتكلم معك في التفسير في الحديث، يعد الموضوع إعداد جيد ويتكلم بكلام أهل العلم وأصول الشريعة وعرض الأدلة والتفسير والمعاني والفوائد والاستنباطات، وبعدين عند العمل يكون إنسان تاني خالص. كان ابن القيم ليه كلام جميل في الباب ده، بيقول: فهناك من يعربون بالعلم ويلحنون في العمل. شفت الكلمة؟ الإعراب إنك تقول كلام إيه؟ مستقيم في على قواعد اللغة، ترفع الفاعل وتنصب المفعول. فيقول لك ساعة ما يتكلموا في العلم يعربوا، يتقولوا كلام مظبوط جدا على القواعد. طب ساعة ما يجي بقى العمل، يحضر العمل، يعمل إيه؟ يلحن. يلحن ده يعني إيه؟ لخبط الدنيا خالص بقى، ينصب الفاعل ويرفع المفعول، ماشي بناه. وقال إن بعض الناس إذا تكلم بالعلم كان ظاهره ظاهر العلماء، فإذا حضر العمل شارك الجهال في أحوالهم. فمثلا الجاهل الذي لا يعلم حكم الله في الصبر على المصيبة، وحكم الله عز وجل في الجزع والتسخط، بيعمل إيه لما تنزل به مصيبة؟ يقعد بقى يلطم ويصرخ ويندب حظه ويقول كلام جاهل. طيب لو واحد عنده علم شرعي وخطب جمعة عن الصبر، ودى درس عن فضل الصبر عند نزول البلاء، طب لو نزل به هو بلاء بقى ولقيته عمال يلطم ويصوت ويدعي، ايه ده بقى؟ يبقى هو هنا شارك الايه؟ شارك الجهال في العمل. بيقول بقى الفرقة التانية احكموا العلم والعمل الظاهر، لكن لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها، كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. الكلام ده مهم جدا. بيقول إن القلب ملك البدن، والقلب محل نظر الرب جل وعلا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلو أن إنسان واظب على الفرائض الظاهرة، الصلوات الخمس، صيام رمضان، أداء الزكاة، وكف عن المحرمات الظاهرة، لا تجده متلبسا بشرب خمر أو مخدرات أو بفعل فواحش أو أكل ربا أو غير ذلك، ولكن قلبه فيه آفات وأمراض وموبقات كالحسد أو الكبر أو العجب أو سوء الظن بالمسلمين أو الرياء أو طلب العلو أو طلب الشهرة، كل الحاجات دي آفات وأمراض قلبية باطنة، هو أهمل بقى الأمور دي ولم يلتفت لها أصلا، لا بيحاسب نفسه عليها ولا بيفتش عنها ولا بيسعى إلى علاجها ولا يسعى إلى تنقية باطنه منها نهائي، متعيش مع الآفات دي. بيقول: ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث ده لو وقفنا معه وقف التأمل سندري كيف اختلت الموازين عندنا في الحياة، وكيف اضطربت الأولويات. الحديث ده في صحيح مسلم على فكرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. يعني لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؟ الله عز وجل علمه محيط، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. لكن لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، يعني هذه ليست عند الله لها قدر وليست لها عند الله منزلة. طب إيه اللي يدخل في الصور؟ اللبس بتاعك الظاهر ده، الهيئة، اللون أبيض أسود، الجسم، جسم نحيف، جسم رياضي ممتلئ، أيا كان، كل اسمها داخلة في الصور، وما تحرص عليه من هيئتك الظاهرة. يدخل فيها بقى السيارة والأساس، الهيئة الظاهرة بتاعتك، التليفون دلوقتي المحمول غيره. طيب وأموالكم، الأموال يدخل فيها إيه بقى؟ الفلوس، العقارات، الأراضي، كل ده يدخل في الإيه؟ في الأموال. يبقى لا ينظر إلى صوركم، الحاجات دي عند ربنا ملهاش قيمة، لا ينظر إليها، لا يلتفت إليها، مش هيقيم الناس على أساس، مش هيرفع الناس في الآخر على أساس، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلبك، إيه اللي في قلبك؟ ينظر إلى الإخلاص، إلى الخشوع، إلى الخوف، إلى الرجاء، إلى التوكل، إلى الإنابة. ينظر للقلب وما فيه. وأعمالكم، ينظر إيه في أعمالكم؟ ينظر أعمالك، الصلاة، الصيام، الصدقة، الدعاء، الذكر. ينظر إلى كف النفس عن المحرمات، إلى غض البصر، إلى العفة، إلى أكل الحلال، إلى حفظ اللسان وغير ذلك. تعالوا بقى نشوف إحنا في حياتنا، لو أنا عملت رسم بياني لليوم وقلت الحاجات اللي ربنا لا ينظر إليها ولا يهتم لها ولا يسألها عند الله قدر، اللي هي الإيه؟ الصور والأموال، بتستغرق قد إيه من حياتي ومن عمري؟ على مدار اليوم، على مدار الأسبوع، على مدار الشهر، على مدار السنة. وتعالى نشوف الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليها من أعمال القلب ومن الأعمال الطاعات الظاهرة، بتستغرق قد إيه من حياتي؟ عشان بس نعرف أخونا كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال ده: أنا برتب أولوياتي إزاي؟ أنا موازيني ماشية إزاي؟ حياتي بتعامل معها إزاي؟ يعني لو أنا قلت الحاجات اللي ربنا بينظر إليها بتستغرق كم في المية من يومك أو من أسبوعك أو من حياتك بقى؟ فعلا أنت لو فكرت بالطريقة دي هتحس أن أنت مغبون، والواحد فينا يحس أنه خاسر ويضيع حياته بحياتك لرأس مالك حياتك عمرك. عمال تستعمل رأس المال ده فيما لا يعود عليك بالنفع تخسر فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر. في اللي تفيد الظرفية يعني كأن في بحر كده اسمه بحر الخسران واحد فيه منغمس فيه، إلا هيستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلاقي واحد مثلا في الأمور الدنيوية اللي هي الصور والأموال دايما عنده طموح ودايما عنده همة ودايما بيتطلع إلى تحسين وضعه. اتكلم مع بعض إخواننا بقول له أنت أول سيارة اشتريتها إيه؟ قال لي عربية ماروتي، سوزوكي ماروتي اللي هي الصغيرة دي. قلت له بعدين؟ قال خلاص، وبعد الفترة بقى ببتدي إيه؟ أقول أنا عايز أترقى شوية في العربية، عايز أجيب عربية أعلى شوية وبعد وهكذا. قلت له طب ليه الواحد فينا لما بيبقى عنده ورد قرآن وليكن مثلا بيقرأ جزء في اليوم، وساعات في ناس ما بتجيبش الجزء في اليوم، ليه ما بيجيلوش الشعور ده ان انا عايز ايه؟ عايز اترقى في الورد، واشمعنى اترقى في العربية اترقاش في الورد؟ وده سؤال. ليه واحد بيصلي قيام، بيصلي مثلا قيام او مش محافظ على القيام كمان، ولو صلى قيام بيصلي بجزء يسير جدا، ليه ما بيبقاش عنده همه منبعثه انه يزود حظه بالامر ده؟ وده يا جماعه اللي محتاجين نعيد مره تانية النظر في حياتنا واولوياتنا وترتيب الحياه والموازين اللي فيها. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بيقول فتعهدوا الاعمال ولم يتعهدوا القلوب. الاعمال الظاهره يبقى هو عنده الصلاه بيحافظ على الوقت بتاعها وحافظ على الجماعه، بس ناسي تماما يتفقد قلبه ويفتش عما فيه من افات. والقلب هو الاصل، اذ لا ينجو الا من اتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فامر بقلعه فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله فلم تزل أصوله تقوى. المطلوب لو أنت هتشيل الحشائش الضارة اللي بتفسد الزرع تشيلها من جدرها، لكن ما تجيش تاخدها من فوق وتسيبها زي ما هي. إيه اللي بيحصل؟ بتنمو وتستوي مرة أخرى. ودي كانت الفرقة الثانية اللي بيزمهم من المغرورين من العلماء أو من أهل العلم. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم ما هذا بكبر، وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام، وينسى الغرور وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة مكان زي مستنقع كده، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدره، يعني إيه دفعه في صدره اعتراض على ما قال، وقال أوه، دي عبارة توجع أو تفجع، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، حد غيرك أنت رجل من ده، أنت أمين الأمة وأحد العشرة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقيل له لو ركبت برذونا والبرذون اللي هو الفرس الهجين أو اللي هو الغير العربي ويبقى له قدر وقيمة عند أهله. فالفرس غير العربي أو البغل غير العربي بيقول لو قيل له لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا، إن الأمر منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، خلوا سبيل جملي. يعني أنتوا بتدوروا على إيه؟ الأمر مش من الأرض، الرفعة من الله سبحانه وتعالى. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين، ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل عليه ذلك، وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله هذا مال لا مالك له، وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. هو هنا ابن الجوزي أو ابن قدامة المقدسي يعني بيقول في صنف ثالث من أهل العلم عنده إدراك لأن آفات القلوب وأمراض القلوب أمر سيء جدا وأمر مهلك، لكن عنده نوع من العجب الشديد بنفسه بأنه لا يمكن أن يبتلى بمثل هذا. ودي أخوانا آفة كبيرة جدا. تلاقي مثلا لو إحنا قاعدين نسمع درس عن الرياء كل واحد شاغل باله يا ترى مين اللي ينطبق عليه الكلام ده، ويجيب في دماغه أمثلة لمين اللي هيجي عليهم الكلام. لو إحنا نسمع درس عن الغيب عن أي حاجة، وينسى الإنسان أنه ينزل الكلام على نفسه أولا، وده مما يحرم به الإنسان بركة العلم. فبيقول بقى الناس ديت عندهم مشكلة كبيرة جدا إن هم نسوا قلوبهم وظنوا أنهم لن يبتلوا بمثل هذه الآفات القلبية، وإن هذه الآفات يبتلى بها العوام، أما اللي زيهم واللي طلب العلم ودرس وقرأ وظن أن مجرد ملابسته للأدلة كافي لحمايته من المرض. تعال بالضبط أشبه بإيه؟ واحد دكتور مش مصدق أنه ممكن يجيله عدوى أو ممكن يجيله فيروس أو ممكن يجيله مرض. ليه؟ يقول لك أصلا دكتور إيه وأنت دكتور؟ يعني عندك معرفة بالأدلة، لو هملت في نفسك أو لو قصرت في وسائل الرعاية أو العناية بنفسك هتبتلى بمرض زي أي حد في الدنيا، كأي بني آدم في الدنيا. هي دي بالظبط. ليه ما انتش مصدق بقى انك ممكن تكون مريض؟ هو ايه المانع ان يكون واحد طبيب وعنده مرض؟ كذلك ايه المانع ان يكون واحد مشتغل بالعلم وعنده مرض؟ ربنا يعافينا وتوب علينا جميعا. فبدأ بقى يضرب عدة أمثلة تطبيقية مما يراه من حال هؤلاء. ان هو مثلا بيبقى عنده من مظاهر العلو وطلب الرياسة، واذا عوتب في ذلك انت ليه بتعمل كده؟ يقول لك لا لا لا لا انت فاهم غلط، الكلام ده مش معناه ان انا عندي رياء ولا طلب علو، ده اظهار للدين واظهار لمعالم الدين. طب انت بتعمل كده ليه؟ بتتكلم عن نفسك وتثني على نفسك كثيرا ليه؟ لا لا ده لمصلحة الدين ومصلحة الدعوة. فيقول له طيب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا بيؤثروا التواضع وكانوا يؤثروا المسكنة، المسكنة هو هنا بيقول يؤثرون الفقر والمسكنة. طبعا ده مش صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر، قال أعوذ بك من الكفر والفقر. والفقر شيء لا يحرص عليه، لكنهم صبروا على الفقر. أما المسكنة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، لأن المسكنة هنا ليست معناها نقص المال، إنما المسكنة معناها التواضع، مسكنة القلب، كل إنسان قلبه متواضع، في انكسار لله عز وجل. يقولوا طب الصحابة سادات الأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق لله، كانوا يؤثرون التواضع ويؤثرون الفقر والمسكنة، وإحنا علقنا على كلمة الفقر، فليه أنت مش هتتأسى بيهم؟ هل أنت أحرص على عز الدين منهم؟ وبدأ يجيب له المثال بتاع سيدنا عمر لما ذهب إلى الشام. يقولوا سيدنا عمر كان خليفة أمير المؤمنين، وكان بيحكم كم دولة بقى، شوف في عهد سيدنا عمر كانت كم دولة تحت إيده. ولما ذهب بدون تكلف، وما كانش بيتعمد كده، بدون تكلف، هو معدي بالجمل بتاعه فلقى مخاضة، كان زي مستنقع كده مش هيعرف يمشي فيه بالجمل، أو رأفة بهذا الحيوان، نزل ونزع الخفين عشان ما يتلوثوش، وحطهم تحت دراعه كده ومشي، سحب الجمل ببساطة شديدة وعدم تكلف. سيدنا أبو عبادة قال له طب الهيئة اللي انت فيها ديت ما تليقش بان انت أمير المؤمنين؟ قال له لا، انت فاهم غلط، الهيئة اللي انا فيها ديت تليق بأمير المؤمنين عادي جدا. ليه ما تليقش بأمير المؤمنين؟ ليه؟ هل ورد زي معين لأمير المؤمنين؟ العجيب بقى ان في بعض الروايات ان في مفاتيح بيت المقدس سلمت لعمر على هذه الهيئة، قالوا دي الهيئة اللي نجدها في كتبنا لمن يتسلم مفاتيح بيت المقدس، الهيئة اللي كانوا مش عاجبهم الهيئة دي موجودة دي. وبعدين بقى لهم القصة بتاعت ايه، ان الامر منها هنا ليس منها هنا، تقعدش بقى تدور على امور فرعية كتير. لكن برضو الشيء بالشيء يذكر ان العلماء منهم عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه لما استعمل معاوية على الشام وقال له ان في قوم لا يصلحهم الحكم الا من القصور، قال بينك وبين الله ان كان كما تقول فافعل. يعني بقول دي بينك وبين ربنا، لو فعلا الناس اللي انت عايش في وسطهم في الشام لا يصلحهم، مش هتعرف تحكمهم الا اذا كنت تحكمهم وانت في قصر، دي بينك وبين ربنا، خلاص اعمل زي ما انت شايف، دي مصلحة. وده كلام ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. الغرض ان النظر والتكلف وطلب الرفعة وطلب المنزلة والثناء على النفس بزعم ان انا بعمل كده من اجل الدين من اوسع ابواب الغرور ومن اوسع ابواب تلبيس الشيطان على اهل العلم. انما ينبغي للمسلم عموما ولاهل العلم خصوصا ان يلزم التواضع وذم النفس وإيثار الخمول على الاشتهار وطلب العلو والرفعة. وضرب برضو مثال ثالث بإزاي أن الغرور ممكن يحمل بعض هؤلاء على أنه يأخذ من المال المغصوب مال السلاطين ويتأول لنفسه، طب هو مال مغصوب مال حرام بس مش عارفين مين المالك بتاعه، فأنا واحد من ضمن المسلمين ممكن أنتفع به، فهذا تلبيس من جهة نظره إلى نفسه، وأولى به أن يتورع عن مثل هذا المال الحرام، والله أعلم. بيقول وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها، فترى أحدهم يسهر ليلة وينصب نهاره هو المفروض ينصب نهاره، يعني إيه؟ يعني يتعب طول النهار بس هي متشكلة عندنا بالضم، وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما، فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء. الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل اللبيب الذي عنده فطنة بحال نفسه اللي هو لا يخدع، يعني عاقل لا يخدع ما يشتمر عكش عليه بغرهوش، والتي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء. ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. الجزء الأخير ده هيلخص لنا المطلوب بعد الجولة ديت. أعمل إيه؟ أسيب العلم عشان أرتاح بدل ما أدخل في القصة دي كلها؟ قال لك لا، تطلب العلم وتصحح نيتك وتستعين بالله عز وجل، وخد السطر الأخير ده: ولا أقل من أن يعرف الإنسان عيوب نفسه. الإنسان ينشغل بعيوب نفسه. هتيجي إزاي معرفة عيوب النفس؟ بدوام المحاسبة ودوام النظر في البواطن، باطن النفس، وسوء الظن بالنفس، وسوء الظن بالنفس، والاستماع إلى نصح الناصحين. حد يديك أي نصيحة يهدي إليك عيبا تثمنه جدا، بل والانتفاع بعداوة الأعداء وبطعن الطاعنين كمان. يبقى أول حاجة إيه؟ محاسبة النفس والتفتيش في البواطن والنظر للباطن، سوء الظن بالنفس، الاستماع لنصح الناصحين. الناصحين دولت اللي هم عايزين لك الخير، إخوانك، إخوان الصدق الذين يحرصون على نفعك وخيرك، فبيهدوا إليك. خد بالك من كذا، اوعى تقفلهم، اوعى تصدهم، استمع لهم. بل انتفع بعداء الأعداء وطعن الطاعنين. أعداءك والطاعنين فيك اللي بيريدوا لك الشر لا يفتوا أن يفتشوا عن عيوبك فيطيروا بها، فانت اسمع عيوبك منهم وانتفع بها ولا تهملها. يبقى أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. وبعدين قال لك القاعدة بقى: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان ينظر لنفسه نظرة مشفق وينكب على أمره ولا ينشغل بحال الناس. بقول كل اللي فات ده كان غرور أصحاب العلوم الهامة، العلوم النافعة، العلوم الأصول، علم الكتاب والسنة والفقه والحديث وعلم الحلال والحرام وعلم الرقائق ومعاملة الرب جل وعلا. قال لك تخيل بقى في ناس تانية اقنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات، الحكومات الحكم بين الناس يعني، والخصومات وقوع النزاع فيدخل الفصل بينها، وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش. بس العلم ده علم نافع جدا وعلم شريف ومهم، ده مش من العلوم الحواشي ولا حاجة، بس يعاب على من فعل ذلك ايه اللي هو هيقوله بعد كده بقى. وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة، يضيع يفضل يسهر في مجالس الحكم ديت ويضاع صلاة الفجر، أو ينشغل بالأمر ده عن إدراك صلاة الجماعة، ما ينفعش. لكن فعلا معرفة إزاي تحكم بين الناس المتنازعين وسيتفصل في الخصومات، ده باب من أبواب الخير. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس ده، والإصلاح بين الناس يكون بتعريفهم الحقوق وفصل في النزاعات اللي بينهم، باب كبير من أبواب الخير. لكن يعاب عليه بقى أنهم ضيعوا الأعمال الظاهرة، وربما ارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرصوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه، لا بل مثلهم مثل من به علة البرسام. البرسام ده شيء أشبه بمرض بيصيب العقل بتغير زي الغيبوبات اللي بتبقى مصاحبة الأمراض الكبد وغيرها، ربنا يعافينا وعافي المسلمين. فأقول مثلهم مثل من به علة البرسام وهو مشرف على الهلاك، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر هذا الدواء وذلك غاية الغرور. بيقول واحد عنده مرض معين انشغل بتعلم دواء مرض ايه مرض تاني، هو سايب اللي هو محتاجه، وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، ولم يدري ان الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، ليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله تعالى آلة، والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر على سلوك الحج على علم خرز الرواية الراوية والخف، ولا شك أنه لابد من ذلك، ولكن ليس من الحج في شيء. الراوية اللي هو المزادة الكبيرة اللي هي بتبقى من الجلد ويحمل فيها الماء، وخرزها يعني إصلاحها أو خياطتها. طبعا الكلام ده كلام فيه نظر ليس على إطلاقه. الفقه من أشرف العلوم، ومعرفة أحكام العبادات والمعاملات والمواريث وأحكام الجنايات والقضاء والإقرار والشهادات وغير هذا من أجل العلوم، ومن أنفس ما تنفق فيه الأعمار ويكثر احتياج الناس إليه. ولكن ما ينبغي أبدا أن يكون انشغال الإنسان بهذا الباب سببا لضياع حظه من الله عز وجل، بمعنى أنه يهمل العمل كالصلاة أو غيرها، أو يقع في التفريط والمحرمات كالتساهل في الغيبة والنظر للمحرمات وأكل المال بغير حق. فالمثال اللي ضربه ده فيه بعد لا نتفق مع المصنف فيه. هو بيقول ده بالضبط زي اللي عمال يتعلم عايز يحج، فشاغل باله بإيه بقى؟ إزاي يتعلم يصلح خف الجمل ويخرز الراوية اللي هي الإناء اللي هيبقى فيها أو المزادة اللي هيبقى فيها المية، وده كله لا هو من شروط الحج ولا من واجباته ولا من أركانه. فأنت عايز تروح لربنا وتسافر لربنا سبحانه وتعالى، بتهمل قلبك وتهمل معاملات قلبك وعلاقتك بربنا، وشاغل بالك بحفظ الأموال والأبدان والتفقه فيها. فلا، هو المثال بعيد شوية. الذي أمرنا بالتفقه والله عز وجل وحفظ الأموال وحفظ الأبدان، ده من الضرورات الخمسة اللي أتت بها الشريعة ولكن الصواب في هذا الباب والله أعلم أن يقال هذا الفقه علم شريف، لكن لا ينبغي أن يجور أو يقع في الإنسان إهمال لنفسه من جهة الأعمال الظاهرة. طيب نقف هنا ونستكمل إن شاء الله مرة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.